أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. وبعد، ربع، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ طبعا يقابلنا بقى ديارهم أبو عمرو دور الكسائي والسوري بخلفه بالإمالة، ديارهم حز تفز منه اختلف، والأزرق وأبو عمرو بالخلاف بين الفتح والأزرق بالتقليل، ديارهم كسر راء طرف، كسر راء وطرف، ديار، يبقى ايه؟ ديارهم ابو عمرو دور الكسائي والسوري بخلفه، والازرق او ورش من الشاطبيه بالتقليل ديارهم، والباقي ديارهم بالايه؟ بالفتح. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أحياهم الكسائي وحده بالإمالة، والأزرق بالخلاف الفتح والتقليل، أحياهم وأحياهم، طبعا من الجمع وبعدها همزة قطح، فيبقى إيه؟ ورش، أزرق وأزهري و ابن كثير وابو جعفر وقالون بالخلاف، وكل على الاصل في المد. ان الله لذو فضل على الناس. النيس دوري ابي عمرو، ولكن اكثر الناس لا يشكرون. النيس برضو دوري ابو عمرو بالخلاف من الطيبة، طيب خلفا. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. المنفصل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. عاصم هيفتح الفاء ويخفف العين، فيضاعفه. ابن كثير وابو جعفر هيضم الفاء بالرفع يعني وشدد العين بالقصر فيضعفه. ابن عامر ويعقوب هيفتح الفاء ويشدد العين فيضعفه والقصر، والباقي يضم الفاء ويخفف العين وبالمد فيضاعفه، هنا وفي الايه؟ وفي الحديد. نعم. وارفع شفا حرما حلا يضاعفه معا وثقله وبابه سوى كسد. ويبسط خلف العاشر وخلف عن حمزه ودوري ابي عمرو وهشام ورويس وابن مجاهد عن قنبل بالسين، يبسط. والسوسي وابن زكوان وحفص وخلاد بالسين والصاد، يابي صوت ويابي صوت، والباقي بالصاد الخالصة ويابي صوت. ويابي صوت سينه فتنحوى لغس، وخلف عن قوى ذين من يصر، كبسطة الخلق وخلف العلم زر. أما بسطة في سورة زادكم في الخلق بسطة في الأعراف، فبالسين والصاد كما هنا. وأما بسطة في العلم اللي هي في البقرة، فابن شنموت عن قنبل بالصاد بسطة، والباقي بالسين بسطة. وإليه ترجعون، ابن كثير طبعا وإليه ترجعون، ويعقوب يقرأ بفتح التاء وكسر الجيم ترجعون، والباقي ترجعون بالبناء الفاعل والبناء المفعول. طبعا ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بني إسرائيل. طبعا إسرائيل فيها الإيه؟ أبو جعفر يسهل الهمزة مع المد والقصر، إسرائيل إسرائيل وحمزة وقفا ولكن مد حمزة ستة، والأزرق في ثلاث مد البدل بالخلاف. وطبعا إذا حمزة وقف على بني إسرائيل يبقى له تسهيل مع المد القصر في الهمزة الثانية، والهمزة الأولى له فيها التحقيق مع السكت وعدمه والنقل والإضغام، والبعض في الأصلية أيضا أضغام يعني هكذا مسح بني إسرائيل بني إسرائيل، يبقى تسهيل محمد القصر في الثانية وعليه التحقيق الأولى من غير سكت، ولو السكت بني إسرائيل بني إسرائيل، وله النقل ينقل حركة الهمزة اللي هي الكسرة إلى الياء بني إسرائيل بني إسرائيل، وليه برضه الايه الابدال ثم الادغام بني اسرائيل بني اسرائيل. موسى حمد وكساء وخلف بالايه بالامانه موسى، والازرق ابو عمرو بالخلاف بين التقليل والفتح موسى موسى. لنبي لهم طبعا نافع بالهمز والباقي بياء مشددة، لنبي لهم والباقي لنبي لهم. قال هل عسيتم، عسيتم نافع بكسر السين والباقي بفتحها عسيتم، وطبعا الميم الجم ودخل على همزة قطع يبقى فيه ورش معاهم ابن كثير وابو جعفر وقالون بالخلاف، وورش طبعا ازرق واصبهاني وكلهم على اصله في المد. كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، قال وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا النقل وقد اخرجنا و النقل والسكت لحمزة وقفا من ديارنا أبو عمرو دور الكساء والسر بخلفه ديارنا، والأزرق بالتقليل ديارنا، وأبنائنا طبعا لا يخفى ما لحمزة فيها. فلما كتب عليهم القتال حمزة وكساء ويعقوب وخلف يضم الهاء والميم عليهم القتال، وابو عمرو عليهم القتال، ويروح يعقوب مع حمزة وكساء وخلف عليهم القتال واتبع ظرفا، والباقي يكسر الهاء ويضم الميم عليهم القتال. وإذا وقف حمزة ويعقوب بضم الهاء عليهم على الأصل أصلها على هم، والباقي يقف بالكسر الهاء لمناسبة الياء. تولوا إلا قليلا منهم من جم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم من الجم ونبيهم نافع بالهمز والباقي بياء مشدد. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك، أن حمزة والكسائي وخلف بالإمالة، أن والأزرق يقلل بخلفه، أن وأن، وطبعا لا ننسى المنفصل وكل على أصله. قال إن الله اصطفاه عليكم، اصطفاه حمزة وكسائي وخلف بالإمالة، اصطفاه والأزرق بخلفه، اصطفاه بالتقليل والفتح، اصطفاه والباقي بالفتح. طبعا وزاده بسطة حمزة بن زكوان والدجون عن هشام بالخلاف، وزاده بسطة. ولا ننسى اصطفاه وفيه وزاده الصلة، يعني صلة الآل ابن كثير، إن الله اصطفاه عليكم. طبعا وزاده بسطة الصلة للكل، ما قبله التحريك للكل والصلة. وبسطة بالسيل الكل ما عدا ابن شنبوز عن قنبل بالصاد بسطة. والله يؤتي الهمز للدال وتحقيق الهمز، ورش وابو عمرو بخلفه وابو جعفر وحمزة وقفا، يؤتي من يشاء عدم غنة الخلف، عدم الغنة لخلف والضرير عن دور الكسائي، ونراعي الايه الهمزة المتطرفة في خمسة القياس. يعني مثلا الضرير عن دور الكسائي من يشاء، لكن خلف حمزة له خمسة القياس وحذف الغنة من يشاء من يشاء من يشاء، ابدال ساس الابدال مع عدم الغنة، وتسهيل المرام على المد والقصر من يشاء من يشاء. وطبعا هشام بخلفه في خمسة القياس ومده مع تسهيل المرام أربعة، لكن حمزة مده ست. وقال لهم نبيهم، نبيهم الهمز النافع ميم الجم داخل على همزة قطح، إن آية ملكه ثلاثة البدل لورش، ملكه أن طبعا ما قبله التحريك لكل والصلة، وصلة كبرى فتبقى من قبل المنفصل كلنا على أصل. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى. موسى طبعا الإمالة حمزة وكساء وخلف، موسى الأزرق وابو عمرو بخلفهما التقليل والفتح، وآل هارون ثلاثة البدل لورش أو الأزرق بالطيبة، تحمله الملائكة حمزة إذا وقف عليها تسهيل مع المد والقصر، الملائكة الملائكة، ووقفا الكسائي له الإمالة وحمزة بالخلاف. إن في ذلك لآية ثلاثة البدل لكم من جم على همزة قطح، إن كنتم مؤمنين الإبدال لورش وأبو جعفر وأبو عمرو بخلفه وحمزة وقفه. فلما فصل الطالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر من الجمح لكثير وأبو جعفر وقولهم بالخلاف، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا. طبعا فتح الياء نافع وأبو عمرو وأبو جعفر مني إلا، والباقي مني إلا، وهو من قبيل المنفصل بالإسكان. إلا من اغترف، طبعا الكسرة تؤثر في الغين فتأخذ أهل بابات تخفيف. من اغترف غرفة بيده، غرفة نافع ابن كثير وابو عمرو وابو جعفر يفتح الغين غرفة والباقي بضمها غرفة. ظل كنز كفير ابن عامر ويعقوب بالايه بالضم غرفة، والباقي نافع ابن كثير وابو عمرو وابو جعفر غرفة بالفتح. لغات بيده، بيده فشربوا للكل الصلة عدا رويس، رويس بلا صلة بالقصر يعني. بيده فشربوا، شربوا منه إلا سورة الهال ابن كثير منه إلا، ومثلها ومن لم يطعمه فإنه مني صلة ابن كثير. إلا قليلا منهم من الجم لكثير وابو جعفر وقلوب بالخلاف، فلما جاوزه هو والذين جاوزه هو بخلف على أبي عمرو ويعقوب، جاوزه هو وبعدين هو والذين أيضا فيها برضو الإدغام لأبي عمرو ويعقوب، من الشطبية للسوسي فقط. فلما جاوزه هو الذين آمنوا، آمنوا فيها سلسة البدل، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ميم الجم، كم من فئة، فئة أبدل أبو جعفر وحمزة وقفا فيه، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة فيه كثيرة، طبعا الأزرق برقق الراء كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يعقوب بقى استكتب الخلاف الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ منفصل، أفرغ الغين تاخد أقل درجات تفخيم لأن بلا كسرة، وثبت أقدامنا النقف، ثبت أقدامنا الورش، والنقل والسكت لإيه لحمزة وقفا. وانصرنا على القوم الكافرين، الكافرين أبو عمرو دور الكسائي والرويس والصوري بخلفه الكافرين بالإمانة، والتقليل الأزرق الكافرين. وطبعا يعقوب له هاء السكت الكافرين مع مراعاة الرويس له الإمالة. فهزموهم من جمع ده كثير وابو جعفر وقرن بالخلاف بإذن الله، وقاتل داود وجالوت، داود جالوت الايه بخلف عن ابي عمرو ويعقوب الانغام الكبير، واتاه الله الملك. طبعا في اماله هنا حمزه وكساء وخلف، وفي سلسله البدل والتقرير الازرق مع سلسله البدل والباقي بالفتح. وفي الصلة هنا لأحد لأنها ما بين إيه بين ساكنين، ولم يصبها مضمر لأنها بين ساكنين، ولم يصبها مضمر قبل ساكن. والحكمة الكسائي وحمزة بالخلاف الإمالة حكمة، والباقي بالفتح. وعلمه مما يشاء، يشاء فيها خمسة القياس لحمزة وهشام بالخلاف، وطبعا مع مراعاة سلسة الإبدال التأثير المرام على المد والقصر، ومد حمزة ستة وحمد هشام أربعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الأرض طبعا الأرض ونقل وسكت لحمزة وقفا الأرض، ودفع بقى نافع وابو جعفر ويعقوب يكسر الدال وفتح الفاء وقلب بعدها دفاع الثوى نافع وابو جعفر ويعقوب. ولولا دفاع والباقي ولولا دفع. ولكن الله ذو فضل على العالمين. العالمين يعقوب. تلك آيات الله ثلاثة البدل يتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صلى الله عليه وسلم. طبعا لا طاقة دي قصر توسط ومد قصر توسط ومد التبرئة لحمزة في نفي لا كلام رد، يعني يقرأ كده هكذا لا طاقة لنا ويقرأ لا طاقة لنا اليوم كغيره، يعني له القصر كباقي القراء وله التوسط اسمه مد التبرئة أو مبالغة النفي. وفئة قليلة غلبت، قليلة غلبت فيها طبعا الإخفاء بتاع أبو جعفر، قليلة غلبت وفي غيل وقع أخفى ثمن. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. في مناسبة للآيات إن لما ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الأسرة بالتفصيل في الأرباع السابقة وبداية الأسرة بالزواج لا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين ومسألة اللي نسألكم حرص لكم والمحيض والطلاق والوالدات والرضعن أولادهن إذا حدث خلاف يا مطلقة فأنت والدة لهذا الولد هذا ولدك، وكأنه يستشيرها وكأن القياس كان والمطلقات يتربصن يرضعن أولادهن. فيعني كل ما يتعلق بالإيه بالأسرة لماذا؟ لأن لا صلاح للأسرة إلا بصلاح المجتمع، ولا صلاح للمجتمع إلا بصلاح الإيه الأسرة. وطبعا الفرد هو النواة واللبنة التي يشاد منها صلاح المجتمع الفاضل ببداية أسرة فاضلة، أسرة مسلمة فاضلة تنشط حياة كريمة فيتصلح الأسرة فيصلح المجتمع. ولا بقاء لها ولا خلود إلا ببقاء الحق. ولذلك أمر سبحانه وتعالى بالقتال وضرب عليه الأمثال بالأمم السابقة كيف جهدت في سبيل الله وكيف انتصرت مع القلة. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لأن هذه بالكفر والطغيان ولكن هذه بالحق. فليست العبرة بكثرة أنصار الباطل بل بصمود أهل الحق والتزام أهل الحق والجهاد في سبيل الحق. فضرب أمثلة للقتال ليوضح وبالمثال يتضح المقال. وطبعا يعني يشير إلى أن لا ينجي حذر من قدر، فهم كانوا ألوف ولا ملجأ من الله إلا إليه، فهربوا من الطاعون أو هربوا من مرض كذا أو كذا أو خوفا من الجهاد أو خوفا من القتل في القتال، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم بكلمة على يد نبيهم. كانوا ألوف، ألوف جمع ألف وهذا جمع كسرة والقلة آلاف، ألوف وآلاف جمع ألف، ألف تجمع على آلاف وألوف، آلاف جمع قلة وألوف جمع إيه جمع كثرة. يبقى وهم ألوف يعني كثرة كاثرة وألوف مؤلفة. وبرغم من ذلك قال لهم الله موتوا ثم احياء. اكتبوا هذا الكلام ارجوكم، الف تجمع على الاف والوف، الاف جمع قلة والوف جمع كثرة، يبقى كثرة كاثرة. مثل فتى فتية وفتيان، فتية جمع قلة وفتيان جمع كثرة، قاع قيعة وقيعان، جار جيرة وجيران، وهكذا. حذر الموت، حذر يعني خشية وخوف، والله يقبض ويبسط، القبض ضم الشيء والجمع عليه ويراد به التقتير، وعكسه البسط ويراد به التوسيع. قال أبو تمام: تعود بسط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تجبه أنامله. تعود بسط الكف، وممكن تعودها بقى وماشي، أنا بقولها بقى تعود. ألم تر إلى الملأ، الملأ يعني الأشراف من الناس، وسموا بذلك لأنهم يملؤون العين مهابة وإجلالا. فصل يعني انفصل من مكانه، فصل عن الموضع أي انفصل عنه وجاوزه. إن الله مبتليكم يعني مختبركم، يظنون هنا معناها يستيقنون ويعلمون، لكن في الحقيقة إن ابن حزم أشار إن النسب ستة: علم، تقليد، جهل، ظن، شك، وهم. وطبعا السيوطي قال ان كل ظن في القرآن اما انه يكون شك واما انه يكون يقين، والحقيقة لا توجد مترادفات في اللغة، فالظن يبقى ظن واليقين يقين والشك شك. النسب ستة قلنا: علم، تقليد، جهل، ظن، شك، وهم. ما هو العلم؟ العلم هو قضية يقينية حقيقية واقعية منطقية وعليها الدليل. يعني ايه؟ عايزين نحكم على واحد انه عالم مثلا بقيادة السيارة او بعلم التجويد او بالتفسير، فهي قضية لابد من الحكم فيها، قضية يقينية، في يقين فعلا في سيارة مثلا ممكن يعني ياخدها هذا الرجل ليثبت لنا انه عالم بقيادة السيارة، او في علم اسمه التجويد او علم اسمه التفسير، قضية يقينية حقيقية، هذا فعلا حقيقة أم خيال، واقعية السيارة هي. منطقية، منطقية أن ممكن أقود أنا السيارة ولا أنا أعمى وأطرش فكيف أقود سيارة، وعليها الدليل أقوم وأقود السيارة فعلا. فبذلك نحكم على هذا أنه عنده علم بقيادة السيارة. يبقى العلم هو ايه؟ قضية يقينية حقيقية واقعية منطقية وعليها الدليل. اكتبوا هذا. طيب ان قام ولم يستطع ان يسير بالسيارة بالسرعة المطلوبة وكما هو مطلوب يعني، فيبقى اسمه ايه؟ تقليد. يبقى ما هو التقليد؟ هو قضية يقينية حقيقية واقعية منطقية لم تستوفي الدليل، يبقى مقلد. طب ما هو الجهل؟ قضية غير يقينية أو غير حقيقية أو غير واقعية أو غير منطقية وعليها الدليل. فالنصارى يقولون إن الرب جمع مريم وأنجب منها ولدا، هل هذا حقيقة؟ الدليل، يقنعونك بالدليل أن الله على كل شيء قدير، هذا دليل، هذا اسمه تلبيس الحق بالباطل. المعتزلة يقولون الله ليس كمثله شيء، لا أحد يعترض. طب القرآن شيء، إذا القرآن مخلوق. طبعا أحمد محمد يقول لهم هذا باطل، لكن هذا مع النص والاعتراض على النص، والنص يقول حق القول مني، فإن قلنا أن حق القول مني، إن قلنا القول مخلوق اللي هو القرآن، فيكون الحق مخلوق، وهذا كلام باطل. إذا في علم، قضية يقينية حقيقية واقعية منطقية وعليها الدليل. في تقليد، قضية يقينية حقيقية واقعية منطقية لم تستوفي الدليل. في جهل، قضية غير يقينية أو غير حقيقية أو غير واقعية أو غير منطقية وعليها الدليل، هذا الدليل اسمه تلبيس الحق بالباطل. ونهينا عن ذلك، ولا تلبس الحق بالباطل. في شك ما بين الجهل والعلم، كان 50% يعني. انا كنت متوضئ 100% يقين، ولكن الان انا شاكك، الشك لا يزيل يقين، شك 50%. ان قل عن 50% يبقى اسمه وهم، يبقى الوهم ما بين الجهل والايه والشك. ان زاد عن الشك يبقى اسمه ايه؟ ظن. يبقى الظن ما هو ما بين الشك واليقين، واليقين عبارة عن علم يقين ثم عين يقين ثم حق يقين. يعني عندما الله يتكلم عن العذاب وكلا سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون، هذا اسمه ايه؟ علم يقين. الله لا يكذب، لترون الجحيم، لما ترى الجحيم لترونها عين اليقين. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يبقى رأها رأي عين، يبقى ده نوع من أنواع اليقين، لكن عين اليقين أعلى درجة. إذا دخل النار تصلية الجحيم يبقى إن هذا له حق اليقين. والعلماء قسمان، عالم يعلم أنه عالم فذلك العالم فاتبعوه، وعالم لا يعلم أنه عالم فذلك الناس فذكروه. مجرد ما تذكره يعني فتح الله عليك، افتح عليه. يعني ربما يكون عنده غفلة لكبر سن مثلا او ما شابه ذلك، او لمرض او لحالة نفسية. والجاهل قسمان ايضا، جاهل يعلم انه جاهل ده جاهل علموه، وجاهل لا يعلم انه جاهل ده احمق اجتنبوه. فيظنون تبقى يظنون ما بين الشك والايه واليقين. فئة يعني جماعة من الناس لا واحد له كالرهط والنفر. أفرغ الشيء يعني صبه وأنزله. يعني ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. ألم ترى معناه ألم تسمع. في البعض يقول ألم تعلم، لكن لا، حتى احنا في الكلام العادي نقول ما شفتش، ونقص نقول ما سمعتش. رأى برهان ربي، أي سامع برهان ربي، سامع برهان العزيز، فانتبه. قال معاذ الله انه ربي احسن مسواي. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، يعني ألم تسمع يا محمد ولم يصل إلى سمعك، أو أيها المخاطب، حال هؤلاء خرجوا من وطنهم وهم ألوف مؤلفة وألوف جمع كثرة، وحذر الموت خوفا من الموت وفرارا منه. وهذا الاستفهام تشويق للسامع ليسمع القصة. وقيل انهم كانوا 70,000، فقال لهم الله موتوا ثم احياهم، يعني اماتهم الله ثم احياهم. هم قوم من بني اسرائيل، دعاهم ملكهم الى الجهاد، فهربوا خوفا من الموت، فأماتهم الله 8 أيام ثم أحياهم بدعوة نبيهم حزقيال، فعاشوا بعد ذلك دهرا. أو قيل أنهم هربوا من الطاعون فأماتهم الله، وكما قال ابن كثير في هذه القصة عبرة على أنه لا يغني حذر من قدر، ولا ملجأ من الله إلا إليه. عقب الله فقال إن الله لذو فضل على الناس، أي ذو إنعام وإحسان على الناس، فيريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة ما يبصرهم بما فيه السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، هذه المشكلة، لا يشكرون الله على نعمه، بل ينكرون ويجحدون. الآيات اللي معانا فيها أنواع من أنواع البلاغة وصنوف البيان. فمثلا استفهام جرى مجرى التعجب، ألم ترى إلى الذين، والحذف طبعا بين موتوا ثم أحياهم، يعني فماتوا ثم أحياهم، وفي طباق موتوا وأحياهم، طباق محسنات بديعية تحسن الكلام وتبدع في الكلام، أيضا في طباق في يقبض ويبسط، والتكرار لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس، هذا يؤدي إلى الالتفات. المسألة في الناس. وبعدها قال وقاتلوا في سبيل الله، برضو فيه التفات، وقرضا حسنا تشبيه بدون أداة، يعني كالقرض الحسن. فشبه انفاق العبد في سبيله في سبيل الله بالقرض الحقيقي، وأطلق اسم القرض عليه. والتجنيس المغاير في قوله فيضاعفه وأضعافا، ده هذا اسمه تجنيس بلاغة. وأفرغ علينا صبرا فيها استعارة تمثيلية. يعني استعارة تمثيلية؟ يعني شبه حال هؤلاء الناس يفيض عليهم بالصبر كحال الماء يصب ويفرغ على الجسم فيعم الجسد كاملا. أفرغ علينا صبرا، استعارة تمثيلية بيمثل حال الناس لما أفاض الله عليهم بالصبر، بحال ماء يصب ويعم الجسد ويلقي في القلب بردا وسلاما وهدوءا واطمئنانا. هذا معنى أفرغ علينا صبرا، استعارة تمثيلية. من ذا الذي يقرض الله؟ يسند الاستقراض إلى الله وهو منزه عن الحاجات سبحانه وتعالى. لماذا؟ يرغب في الصدقة. وكما أضاف الإحسان إلى المريض والجائع والعطشان إلى نفسه سبحانه في الحديث القدسي، ابن آدم مرضت فلم تعودني، كيف تمرض أنت رب العالمين؟ كيف أعودك؟ مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما لو عدته لو وجدتني عنده وجدت ذلك عندي. ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني. حديث رواه الشيخان وموجود في الإنجيل سفر كامل. استطعمك فلان فلم تطعمه، أما لو أطعمته لو وجدتني عنده ولو وجدت ذلك عندي. ولذلك كان سيدنا الحسن يرى أن المرض أفضل من الصحة، والفقر أفضل من الغنى، وهكذا. لأن المريض في معية الله، والصحيح في معية نعمة الله هي الصحة. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لكن المريض يقول يا رب، فهو في معية الله. وكذلك الجائع. وهكذا. من ذا الذي يقرض الله؟ لما سمعها أبو الدحداح الأنصاري ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، إن الله لا يريد منا القرض. قال صلى الله عليه وسلم نعم يا أبا الدحداح. قال أرني يدك يا رسول الله، فناوله يده. قال فإني قد أقرضت ربي حائطي، يعني بستاني، وكان في هذا البستان 600 نخلة، وأم الدحداح في البستان وعيالها في البستان. فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح، قالت لبيك. قال اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. أخرجه البزار والطبراني عن ابن مسعود. وفي رواية قالت ربح بيعك يا أبا الدحداح، وخرجت من البستان مع عيالها. شوف ناس يعني مرتبطين بالوحي، وقد أتيناك من لدنا ذكرى، يعني الوحي نازل والناس تتلقى هذا الوحي. أبو الدحداح يسارع، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله يريد منا القرض. نعم يا أبا الدحداح. قال أرني يدك رسول الله، فناوله يده. قال فإني قد أقرضت ربي حائطي، يعني بستاني، وفي 600 نخلة، وأم الدحداح في البستان وفيه العيال. فجاء أبو الدحداح فنادى أم الدحداح: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. لم تقل له: يا أخي أنت عملت إيه؟ والعزو بيتك، احرم الجامع. لا، يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل، أقرضت البستان ربي. وفي رواية قالت: ربح بيعك يا أبا الدحداح، وخرجت من البستان مع العيال. طبعا الكلام على بني إسرائيل واختام بني إسرائيل بهذه القصة لماذا؟ كلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلام لك يا جارة. ده بيوضح صحة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القصة لا يعلمها إلا القليل من حزاق علماء بني إسرائيل، فمن أدرى النبي بذلك؟ وفي باب اسمه باب ما كنت، وما كنت بجانب الطور، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت ثاويا في أهل مدين، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ويوم أكل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت. باب اسمه ما كنت، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يوسف، وما كنت تثبت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أدراك يا محمد؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. اكتبوا عني، اكتبوا باب ما كنت يثبت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتبوها، تكتب لكم، اكتبوها تكتب لكم. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف؟ الإمام القرطبي قال فيها ستة مسائل. ألم ترى؟ المسألة الأولى رؤية القلب، بمعنى ألم تعلم. وعند سبويه تنبه إلى أمر الذين كذا كذا الحكاية. والأصل ألم تر، يعني ألم ترى بجزم الراء وحجبة الهمزة حذفا من غير إلقاء حركة، من غير إلقاء حركة، لأن الأصل ألم تر. وقصة هؤلاء أنهم قوم من بني إسرائيل وقع فيهم وباء، وكانوا بقرية اسمها داو دان بفتح الواو وسكون الراء وآخره نون، من نواحي شرق واسط بينهما فرسخ. خرجوا منها هاربين فنزلوا واديا فأماتهم الله تعالى. قال ابن عباس: كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، وقالوا: نأتي أرضا ليس بها موت. فأماتهم الله تعالى، فمر بهم نبي فدعا الله تعالى فأحياهم. وقيل إنهم ماتوا 8 أيام، وقيل 7، والله أعلم. قال الحسن: أماتهم الله قبل آجالهم عقوبة لهم، ثم بعثهم إلى بقية آجالهم. وقيل إنما فعل ذلك بهم معجزة لنبي من أنبيائهم اسمه شمعون. وحق النقاش أنهم فروا من الحمى، وقيل فروا من الجهاد لما أمرهم الله على لسان حزقيل النبي عليه السلام، فخافوا الموت بالقتل في الجهاد، فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك. فأماتهم الله ليعرفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء، ولا ينجي حذر من قدر، ولا ملجأ من الله إلا إليه. ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد، فقال لهم: وقاتلوا في سبيل الله. قاله الضحاك. و وهم ألوف، قال جمهورهم جمع ألف، قال بعضهم كانوا 600,000 وقيل 80,000، وابن عباس 40,000، أبو مالك 30,000، والسدي 37,000، وقيل 70,000، قاله عطاء ابن أبي رباح. المهم ألوف جمع كسرة، ولا يقال في عشرة فما دونها ألوف. وقال ابن زيد في لفظة ألوف إنما معناها وهم مؤتلفون. الثانية حضر الموت، أي لحذر الموت، فنصب لأنه مفعول له. فقال لهم الله موتوا أمر تكويني، أمر كوني، ولا يستبعد أن يقال نودوا موتوا، وقيل لهم موتوا. وحكي أن ملكين صاح بهم موتوا فماتوا، والمعنى أن قال لهم الله بواسطة الملكين موتوا، والله أعلم. الثالثة نقول إيه، فألم ترى الذين خرجوا، ستة مسائل. المسألة الثالثة أنهم خرجوا فرارا من الوباء، وده أشهر وأبين الأقوال. خرجوا فرارا من الوباء، أيا كان بقى طاعون ولا خرجوا من الطاعون فماتوا. فدعا الله نبي من الأنبياء، دعا نبي من الأنبياء الله أن يحييهم حتى يعبدوه، فأحياهم الله. وقال عمرو بن دينار وقع الطاعون في قريتهم، فخرج أناس وبقي أناس، ومن خرج أكثر ممن بقي، فنجى الذين خرجوا ومات الذين أقاموا. فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم إلا قليلا فأماتهم الله ودوابهم ثم أحياهم، فرجعوا إلى بلادهم وقد توالدت ذريتهم. وقال الحسن خرجوا حذرا من الطاعون فأماتهم الله ودوابهم في ساعة واحدة وهم 40,000. وطبعا في أحكام في هذه الآية، يعني الأئمة واللفظ للبخاري من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع، فقال الوجع رد أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. والحديث في البخاري في كتاب الحيل باب ما يكره من الاحتيال في الفرار، وفي مسلم باب الطاعون والطيرة والكهانة، وأبو داود في الجنائز، ومالك في المدينة، وأحمد في المسند 182، وأخرجه أبو عيسى الترمذي في الجنائز باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون، وقال حديث حسن صحيح. فقال حدثنا قتيبة أنبأنا حماد بن زيد، حدثنا قتيبة أنبأنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون، فقال بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض، أي الطاعون، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. قال حديث حسن صحيح. بمقتضى هذه الأحاديث عمل عمر والصحابة رضي الله عنهم لما رجعوا من سر، سر بفتح أولي وسكون ثانيه، قرية بوادي تبوك، وهي آخر عمل الحجاز الأول. وهناك لقي عمر بن الخطاب من أخبره بطاعون الشام فرجع إلى المدينة، وبها مات ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام. عمر والصحابة رضي الله عنهم لما رجعوا من سر حين أخبرهم عبد الرحمن بن عوف بالحديث على ما هو مشهور في الموطأ، حديث عمر أخرجه مالك في كتاب الجامع من الموطأ، وقد كره قوم الفرار من الوباء والأرض السقيمة، كره قوم الفرار من الوباء، طاعون يعني، كره قوم الفرار من الوباء والأرض السقيمة المريضة يعني. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الفرار من الوباء كالفرار من الزحف. وقصة عمر في خروجه إلى الشام مع أبي عبيدة معروفة، وفيها أنه رجع. وقال الطبري في حديث سعد دلالة على أن المرء يعني يتوقع المكاره قبل نزولها وتجنب الأشياء يعني المخيفة قبل هجومها، وأن عليه الصبر وترك الجزع بعد نزولها. لماذا؟ ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم نهى من لم يكن في أرض الوباء، نهى عن دخولها إذا وقع فيها، ونهى من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فيها فرارا منه ربما للعدوى. يبقى نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأسباب. وهذا المعنى نظير لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. اكتب الحديث، الحديث أخرجه البخاري في الجهاد باب لا تتمنوا لقاء العدو، ومسلم في الجهاد باب كراهة التمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء، وفي أبي داود في الجهاد لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. وهذا الكلام عليه عمل أصحاب البررة الكرام رضي الله عنهم. وقال عمر لأبي عبيدة محتجا عليه لما قال له: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي لا محيص ولا مفر للإنسان عما قدره الله له وعليه، لكن أمرنا الله أن نأخذ بالأسباب ويعني نأخذ ونأخذ الحذر من المخاوف ومن المهلكات، ونستفرغ الوسع في التوقي من المكروهات. ثم قال عمر: أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدة رعيتها بقدر الله عز وجل؟ العدوة بضم العين وكسرها العدوة، وهي قراءات أيضا، شاطئ الوادي وجانبه، ولكل وادي عدوتان. يعني سيدنا عمر بيحاول يفهم اللي قال له أفرارا من قدر الله يا عمر، فقال يا أبا عبيدة: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة أو الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فرجع عمر من موضع ذلك إلى المدينة. وطبعا لا يعلم إن قطاع الطريق أو الكفار إذا قصدوا بلد وفيها ضعف ولا طاقة لأهلها فيتنحوا من بين أيديهم، وإن كانت الأجال مقدرة لا تزيد ولا تنقص، لكن لابد من الأخذ بالأسباب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا سفر. اكتب الحديث: وفرق من المجزوم. لا عدوى يعني لا يوجد سبب للعدوى. فرجل جبال جالس يسمع كلام النبي، قال له: يا رسول الله، تقول لا عدوى، وأنا رجل جمال يدخل جمل الأقرب وسط الجمال ويجربها، فكيف أفهم لا عدوى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. فسكت الرجل. وآخر الحديث: فر من المجزوم. لماذا؟ خوف من العدوى. فكيف فر من المجزوم وكيف لا عدوى؟ الحقيقة فرق من المجزوم تأخذ بالأسباب، لكن لا عدوى ما قدره الله سوف يكون، فلا نعبد الأسباب ولكن نعبد رب الأسباب ونأخذ بالأسباب. أنا أذهب بابني للطبيب وربما يموت على يد الطبيب، لكن سأسأل ماذا فعلت؟ هل أخذت بالأسباب؟ وربما في قتله خير ولا أنا أدري. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فكان هيكفر والديه فبقتله لم يجر عليه قلم يدخل الجنة. طب والداه ما ذنبهما؟ يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فالمسألة نأخذ بالأسباب ونتوكل على إيه؟ على رب الأسباب. وربما هذا الطاعون كما قال صلى الله عليه وسلم شهادة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن مسعود الطاعون فتنة على المقيم والفار، فأما الفار فيقول فبفراري نجوت، وأما المقيم فيقول أقمت فمت. ومالك لما سئل عن كراهة النظر إلى المجزوم قال ما سمعت فيه بكراهة، وما أرى ما جاء من النهي عن ذلك إلا خيفة أن يفزع أو يخيفه أو يخاف من شيء يقع في نفسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم حيث أخرجه البخاري في كتاب الطب إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقعوا أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وسئل أيضا عن البلدة التي يقع فيها الموت وأمراض فهل يكره الخروج منها، فقال ما أرى بأسا خرج أو قام. المسألة الرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الوباء بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه دليل على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل الفرار منه إذا اعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وكذلك حكم الداخل إذا أيقن أن الدخول لا يجب إليه قدرا لم يكن الله قدره له. يعني المسألة مسألة عقيدة، يبقى لا عدوى وفر من المجزوم. المسألة الخامسة في فضل الصبر على الطاعون، والطاعون وزنه فاعول من الطعن، غير أنه لما عدل به عن أصله وضع دالا على الموت العام بالوباء. ومن حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فناء أمتي بالطعن والطاعون، قالت الطعن عرفناه فما الطاعون؟ قال غدة، غدة كإيه؟ كغدة البعير تخرج في المراق والآباط. غدة طاعون الإبل، وقال لما تسلم منه. وأخذ البعير يعني طلع له غدد تخرج في المراق، المراق يعني أسفل البط، الغدد الليمفاوية أسفل البط. والآباط الغدد في الإيه؟ في الآباط جمع إبط. فيحدث غدد، وهذا وباء، وقلما يسلم يعني من أصيب به. وهذا الوباء وهذا الطاعون قد يرسله الله نقمة وعقوبة على من يشاء من العصاة، وقد يرسله شهادة ورحمة للصالحين كما قال صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لأمتي، كما قال معاذ في طاعون عام واس. إنه شهادة ورحمة، إنه شهادة ورحمة لكم ودعوة ودعوة نبيكم. اللهم اعطي معاذا وأهله نصيبهم من رحمتك، فطعن في كفي رضي الله عنه. قال أبو قلابة قد عرفت الشهادة والرحمة ولم أعرف ما دعوة نبيكم، فسئل عنها فقيل دعا صلى الله عليه وسلم أن يجعل فناء أمته بالطعن والطعون حين دعا أن يجعل بأس الأمة بينهم فمنعها فدعا بهذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم سألت الله أن يهلك أمتي بعدوا من غيرهم فأعطانيها، سألت الله أن يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وافق الله سبحانه وتعالى على أن لا تهلك أمة محمد بالجفاف والجدب والقحط وبعدوا من غيرها، سألت الله أن يهلك أمتي بعدوا من غيرهم فأعطانيها، سألت الله ألا يهلك أمتي يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أن الطاعون يبقى شهادة أمة محمد، دعا صلى الله عليه وسلم أن يجعل فناء أمته بالطعن والطاعون حين دعا أن لا يجعل بأس أمته بينهم فمنعها فدعا بهذا. الحديث أخرجه أحمد في مسنده. ومن حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفار من الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه كالصابر في الزحف. والحديث أخرجه السيوطي. وفي البخاري عن يحيى بن عمر عن عائشة أنها أخبرته أنها سألت صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعث الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. وهذا تفسير لما ورد في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة والمطعون شهيد، يعني الصابر عليه المحتسب الأجر على الله العالم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله، فيدخل في هذا الحديث الطاعون شهادة والمطعون شهيد. ولذلك تمنى معاذ أن يموت فيه بالطاعون، يعني لأنه علم أنه من مات فهو شهيد، وأما من جزع من الطاعون وكرهه وفر منه فليس داخل في معنى الحديث الطاعون شهادة والمطعون شهيد. المسألة السادسة قال أبو عمر لم يبلغ لأحد من حملة العلم أنه فر من الطاعون إلا ما ذكره ابن المدائني أن علي بن زيد ابن جدعان هرب من الطاعون إلى السيالة، السيالة أرض يطأها طريق الحاج وهي أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة، ومر تبع بها بعد رجوعه من قتال أهل المدينة وهو يسيل فسماها السيالة، فكان يجمع كل جمعه ويرجع، فكان إذا جمع صاحوا به فر من الطاعون فمات بالسيالة. قال وهرب عمرو بن عبيد ورباط بن محمد إلى الرباطية فقال ولما استفز الموت كل مكذب صبرت ولم يصبر رباط ولا عمرو. طبعا مسألة ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى برضه ألم ترى بمعنى ألم تسمع، والملأ يعني القوم والمعنى يقتضيه، أو الملأ اسم الجمع كالقوم والرهط، والكلام على بعد موسى بعد وفاته. قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا هو شمويل ابن بال ابن علقمة يعرب بابن العجوز ويقال فيه شمعون، وابن العجوز لأن أمه كانت عجوزا فسألت الله الولد وقد كبرت وعقمت ف فوهبه الله سبحانه وتعالى لها، ويقال له سمعون لأنها دعت الله أن يرزقها الولد فسمع دعاءها فولدت غلاما فسمته سمعون، وتقول سمع الله دعائي. والسين تصير شينا بلغة العبرانية يبقى شمعون، وهو من ولد يعقوب. وقال مقاتل من نسل هارون عليه السلام، وقال قتادة هو يوشع ابن نون. ويوشع فتى موسى، وقيل اسمه إسماعيل. وهذه الآية خبر عن قوم من بني إسرائيل نالتهم ذلة وغلبت عدو، فطلبوا الإذن في الجهاد وأن يؤمروا به بالجهاد، فلما أمروا كع أكثرهم وصبر الأقل فنصرهم الله. كع يعني جبنة، والكع والجبن والضعف، كع الرجل عن الشيء كعا فهو كاع، يعني إذا جبنه أحجم. فطلبوا القتال، فلما أمروا بالقتال كع أكثرهم أي جبن وصبر الأقل فنصرهم الله. وفي الخبر أن هؤلاء المذكورين هم الذين أميتوا ثم أحيوا، والله أعلم بالحقيقة. كلمة نقاتل في سبيل الله بالنون والجز وهل عسيتم وعسيتم لغات بالفتح والكسر، فلما كتب عليهم القتال تولوا يعني اضطربت نياتهم وفترت العزائم وامتنعوا، فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال ليه يا رب، وخافوا الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولا ينجي حذر من قدر. والقصة طويلة، نحاول الاختصار. يعني نبدأ الربع من أوله، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ألوف قلنا جمع كثرة، خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع قال لهم الله موتوا فماتوا، فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر، ولا ملجأ من الله إلا إليه. وحديث عمر بن الخطاب لما خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسر لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروا أن الوباء قد وقع بالشام، وذكر الحديث، فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته، فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله عمر ثم انصرف. والحديث خرجه البخاري ومسلم. بعدها يقول سبحانه وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. يعني كما أن الحذر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجله ولا يبعده، بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر ومقنن، ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. وعندنا أمثلة كثيرة، فمثلا شماتة المنافقين في غزوة أحد الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا وسمعوا الكلام وحربوا في المدينة، ولما وصلوا لجبل أحد لما حدث ما حدث، فكان الرد قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، لن ينجي حذر من قدر. قالوا لو كان لنا من الأمر شيء لو سمع وأخذ بأمرنا وجلس في المدينة رد الله قل إن الأمر كله لله. حتى النبي محمد ليس له أمر، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، قدم التوبة. وإذا أراد الكفار عكرمة وخالد وعمرو بن العاص فكأن الله يريد أن يقول له يعني ستحتاجهم، وسيصبح خالد سيف الله المسلول، فلا تدعو عليهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وقدم التوبة وقد تاب عليهم سبحانه. أو إذا كان يريد الذين فروا وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، أوقعهم في زلة، ولقد عفى الله عنهم لأنه غفور حليم، وقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، إذ تصعدون الجبل ولا تلتفتون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم تعالوا على النبي لا كذب، ففروا وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فانكشف وجاء ابن قميئة فوجد الرسول مكشوفا فضربه بالحجر فكسر سنته الرابعة، ثم قتل من المسلمين 70 وبقر بطن حمزة، وحدث ما حدث. فالمنافقون يشمتون وقالوا لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني من كتب على القتل يقتل ولو في مضجعه. ونريد أن نوضح أن هناك فرق بين الموت والقتل، يعني مات أو قتل، ولئن متم أو قتلتم. والموت هو خروج الروح أولا ثم تغيير الجسد بعد ذلك، والقتل تغيير الجسد ثم خروج الروح. والموت معجزة لا يقدر عليها إلا الله، فأماته الله، قل له يميتكم، الله يتوفى الأنفس. أما القتل فينسب للبشر، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. وذلك نمرود قال له ماذا يفعل ربك؟ قال يحيي أميت. قال أنا أحيي أميت. قال هذا قتل ليس موت. فمن كتب عليه القتل يقتل ولو في مضجعه، يعني لابد أن تخرج الروح سواء بالموت أو سواء بالقتل. فممكن تموت وأنت على الفراش، وممكن تموت بعد المعركة بأثر جرح مثلا من المعركة وتموت في سبيل الله وفي سبيل الله، وتدخل الجنة وتصبح شهيدا. أو القتل تقتل تختلف مع حتى مسلم مثلك فيحدث إيه؟ إذا التقى المسلمين بسببهما فالقتل المقتول في النار. يبقى لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فمن كتب عليه القتل يقتل ولو في مضجعه. اليهود بعد أن طلبوا من نبيهم أن يفرض عليهم القتال لأنه ضرب عليهم التيه لما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا لنا ندخلها أبدا ما داموا فيها فاثب أنت وربك فقاتلا، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، تاهوا في الأرض وطلبوا من النبي القتال، ولما كتب عليهم القتال تولوا وجبنوا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل يا يهود والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يا يهود يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإذا كان الكلام خاص باليهود فالعبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب. بعدها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يحث على الإنفاق في سبيل الله. وطبعا القتال يحتاج إلى جهاد بالمال وبالنفس وكذلك الاقتراض. ويقول صلى الله عليه وسلم مكتوب على باب الجنة الحسنة بعشر أمثالها والقرض ب18. ويعترض المستشرقون على هذا الحديث، كيف الحسنة تضاعف 10 ثم تضاعف 20 لتضاعف 18؟ كلهم لا، إذا أخذت منك مثلا دولار وأعطيتك 10 الحسنة ب10 وصلك 9 تضاعف 18، فالنبي على حق ومن خالفه جاهل. يبقى الحسنة بعشر أمثالها والقرض ب18. والحسنة تعطيها وأنت لا تحتاج هذه الحسنة زيادة عنك ولا تطلبها مرة ثانية، لكن القرض ربما تحتاجه وربما تحتاج لمصلحة بعد أن أعطيت القرض. وإذا صبرت على الذي أقرضته فتأخذ ثواب، والثواب مضاعف. الحسنة بعشر أمثالها والفرض بسبعين عشر. عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله عز وجل لا يريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي بستاني يعني. قال: وحائط له فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي، فقد اقرضته ربي عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ النفقه في سبيل الله، او النفقه على العيال، وقيل هو التسبيح والتقديس، فيضاعفه له اضعافا كثيره، كما قال: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبات انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه، والله يضاعف لمن يشاء. فاذا كان الارض تعطيها حبه، ممكن تعطيك سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700 حبة. فكيف برب الأرض؟ إذا كانت الأرض تجود الحسنة الحبة ب700، رب الأرض ماذا يفعل؟ وهذا مثل فقط، هذا مثل. والله يقبض ويبسط، يعني أنفقوا ولا تبالوا، فالله الرازق يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسع على آخرين، وله الحكمة البالغة في ذلك، وإليه ترجعون يوم القيامة فيحاسب هذا وذاك. اللهم أعط ممسكا تلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، كل يوم ملك ينادي. بعدها: ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال: وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وابنائنا والنعره الجاهليه والوطنيه والقوميه، افرض القتال علينا وسنقاتل، لماذا اخرجنا من ديارنا وابنائنا والنعره القوميه والوطنيه؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، جبنوا الا القليل، والله عليم بالظالمين. طبعا طلبوا ملك يقاتلوا خلفه، قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: لا، ان يكون له الملك علينا، كيف يكون ونحن حق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال وهو فقير؟ قال: ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. لما طلبوا نبيهم ان يعين لهم ملكا منهم فعين لهم طالوت، وطالوت كان رجل من اجنادهم ولم يكن من بيت الملك، يعني لم يكن من بيت الملوك، فاعترضوا: ان يكون له الملك علينا، كيف يكون ملكا علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال، فقير ولا مال له يقوم بالملك. يعني اعتراض على نبيهم وتعنت، وهم اللي طلبوا الملك ليقاتلوا خلفه، وكان وحي من الله قال لهم نبيهم، ولا يهمنا من هذا النبي ولا يهمنا القصة إلا بقدر إيه المستفاد من الموضوع. ولو يريد الله سبحانه وتعالى أن يحكي عن النبي لقال قال فلان، لكن لم يقل قال لهم نبيهم، وقالها مرات، وقال لهم نبيهم من آت ملك، وقال لهم نبيهم. إذن المسألة العبرة بالقصة والهدف منها لا يهم الأشخاص. فطبعا لما قالوا معترضين ان يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك ولم يؤت سعه من المال وفقير كيف يكون ملك علينا؟ اجابهم بان الله هو الذي استطاع، وان الله هو الذي بعث، ان الله قد بعث لكم طالوت ملك. ان الله، فلو قال لهم انا المفروض يسمعوا ويطيعوا، لكن قال ان الله قد بعث لكم طالوت ملك، ان الله استطاعه عليكم، ان الله. مساله هات أمارة، هات آية، إن آية ملكي أن يأتيكم كذا وكذا، كما قال لهم إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة سيدنا موسى، إن الله أمركم. قالوا: أتستهزئ بنا؟ أتتخذون هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أنا قلت إن الله، يعني لو أستهزئ أقول إن الله أمركم، أقول إن الله أصطفاه عليكم، أقول إن الله قد بعث لكم طالوت. لكن هكذا كانوا بني إسرائيل على الدوام. قال: ان الله اصطفاه عليكم، بعد ان قال ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قال ان الله اصطفاه عليكم، لم نقل انا الذي اصطفيته او انا الذي اخترته، الذي اختاره هو الله، ان الذي اصطفاه عليكم هو الله، ان الله اصطفاه عليكم، وجاء بلفظ الله ليصير الهابة والروع، لانه يبقى اضافة الى الله، لا تفصل الفعل عن الفاعل، من الذي اصطفى هو الله، فاذا اعترضت اعترضت على الله. ان الله اصطفى عليكم يعني اختاره من بينكم، والله اعلم به منكم. يقول لست انا الذي عينت من تلقاء نفسي، نبيهم لم يقل انا الذي اصطفيته او انا الذي بعثته، لا، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ان الله اصطفاه عليكم، وانتم لما طلبتم ذلك فالله هو الذي بعث، والله هو الذي اصطفى، والذي هو اللي اختار. فمن اختار؟ الله. من بعث؟ الله. من اصطفى؟ الله. وعلاوة على ذلك زاده بسطوة في العلم والجسم، وهو اعلم منكم وانبل واشكل منكم واشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بالحرب، يعني اتم علما وقامة منكم طويل. ومن هنا ينبغي ان يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه، والله هو الذي بعث، والله هو الذي اصطفاه. ثم عقب فقال والله يؤتي ملكه من يشاء، يعني هو الحاكم الذي ما شاء فعل ولا يسأل عما يفعل، وهم يسألون لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه، فلا يعني تعترضوا، ان الاعتراض يكون على الله، الذي بعث هو الله، والذي اختار هو الله، والذي اصطفى هو الله، والله يؤتي ملكه من يشاء، فلا دخل لكم ولا لي. ثم عقب والله واسع عليم، فواسع الفضل واختص برحمته من يشاء، وهو عليم، عليم بمن يستحق الملك ومن يستحق ومن لا يستحق. وكانهم طلبوا منه آية أو أمارة على أنه كيف يكون ملك وهو فقير، هات آية. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، لفي ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يعني قال لهم النبي إن علامة أن يكون ملكا عليكم، العلامة والأمارة، علامة إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم، وهذا التابوت فيه سكينة من ربكم، يعني فيه وقار وجلالة، فيه عصا موسى مثلا، فيه عصا هارون، وفي مثلا لوحين من التوراة، وفي مثلا المن. ثم الأمارة في سكينة من ربكم يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وكمان تحمله الملائكة، وجاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. هل يعني بعد ذلك يعترضون؟ يا قوم ان الله قد بعث لكم طالوت، يا قوم ان الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، يا قوم الله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم، يا قوم آية أمارة. قال لهم نبيهم أكيد بوحي من الله إن آية ملك أن يأتكم التابوت في سكينة من ربكم وفي بقية مما ترك موسى وآل هارون، عصا موسى مثلا وعصا هارون أو كذا، وتحمل الملائكة، وجاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي الطالوت والناس ينظرون. إن في ذلك لآية لكم على صدقي فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت، وإنه هو الملك عليكم فلا تعترضوا إن كنتم مؤمنين بالله وباليوم الآخر وبك نبي. المهم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده أو غرفة بيده، فشرب منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين أمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يعني الله سبحانه وتعالى يقول مخبرا عن طالوت ملك لبني إسرائيل لما خرج في الجنود وخرج في من أطاعه من ملأ بني إسرائيل، قال لهم في اختبار في امتحان، إن الله مبتليكم بنهر يختبركم بنهر فمن شرب منه فليس مني فلا أصحبني اليوم ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده، يعني فلا بأس غرفة، لكن يعني يشرب بالفم ويشرب كثيرا؟ لا. قال الله: فشربوا منه إلا قليلا منهم. كم تصفيه؟ لما كتب على القتال تولوا، إن الله مبتلكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشرب منه إلا قليلا منهم. عن البراء فيما أخرجه البخاري قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14300، حديث أخرجه البخاري 3958. لهذا قال الله: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. تصفية أخرى. لماذا؟ استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرة عدوهم، فشجعهم العلماء العالمون بأن وعد الله حق وأن النصر عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدة، كما حدث في بدر أيضا: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، وجعلكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تريدون التجارة لكن الله يريد الحرب. لماذا؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، يقطع دابر الكافرين، يحق الحق ويبطل الباطل. فثبتهم علماؤهم وقال لهم: كم من فئة قليلة قلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فثبتوهم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكلام تعليم للأمة، ليست حدوتة قبل النوم ولكن فيها العبر. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود وجالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلو عليك بالحق إنك لمن المرسلين. يبقى لما واجه حزب الإمام مع قلتهم من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير، قالوا ماذا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا، أنزل علينا صبرا من عندك، ثبت أقدامنا يا رب في لقاء العدو، شددنا الفرار والعجز، انصرنا على القوم الكافرين. الجزاء الله يقول: فهزموهم بإذن الله، غلموهم وقهروهم. بماذا؟ بإذن الله، بنصر الله، بتأييد الله. بل قتل داود وجالوت ثم آل الملك إلى داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومنحه الله النبوة العظيمة، وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه. أتاه الله الملك كان بيد طالوت، أتاه الله الحكمة النبوة، علمه مما شاء من العلم الذي اختصه الله به عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عقب الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا الله يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لولا أن الله يدفع عن قوم بآخرين، ها، يسلط الظلم على بعض، ها، لولا أن يدفع الله قوم بقوم لهدمت صوامع الرهبان وبيع كنائس الكتبة، قساوسة الكتبة يعني، وصلوات معابد اليهود ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا في المسلمين. ولكن الله ذو فضل على العالمين، فمن فضله ورحمته سبحانه وتعالى يدفع ببعضهم بعضا، وله الحق وله الحكمة وله الحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فهذه الآيات قصها الله من أمر الذين ذكرهم بالحق ليس بالباطل، يدل على النبي محمد صادق، وهذا واقع وأمر مطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق ويعلمه علماء بني إسرائيل، فيعلمون أنك محمد من المرسلين، وهذا توكيد وتوطئة للقسم، وده يثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذه القصة بحزم، بل كل قصة وخاصة إن ختمت بقوله: ذلك أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وهم يكتبون مريم، وما كنت لديهم يا محمد إذ يختصمون على من كفيل مريم، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون بيوسف، وما كنت بجانب الطور، وما كنت سواء في أهل مدين، وما كنت. من الذي أعلم النبي محمد أن يوسف مثلا كان في فترة الهكسوس، فترة قال الملك ولم يقل قال فرعون، ها؟ ها بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يا محمد من قبله لمن الغافلين. إن شاء الله. أي سؤال؟ طب ناخد استراحة، نشرب فنجان شاي ونصلي المغرب ثم نعود إذا أردتم يعني. ولو حد عنده سؤال يكتبه. ثبتنا الله وإياكم، وفقنا وإياكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.